وجعلها 70 ذراعا لإرادة وصفها بالطول، فإن 70 من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير، ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم، وقد حكى الثعلبي ذلك، فسلوكوه يدخله، وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج على دبره، فسلوكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم أدخلت القلم سوات في رأسي، وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه، فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيها، وإنما قدم قوله في سلسلة على فسلوكوه لإرادة الحصر لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة، وكذلك قدم الجحيم على صلوه لإرادة الحصر أيضا، طعام المسكين يحتمل أن أراد إطعام المسكين، فوضع الاسم موضع المصدر، أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين، وأضاف الطعام إلى المسكين لأن له إليه نسبة، ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى، وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله، فليس له اليوم هاهنا حميم، في قولان أحدهما ليس له صديق، والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين، فإن الحميم الماء الحار والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل شجر يأكل أهل النار، وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت، وهو فعل من الغسل، الخاطئون جمع خاطئ، وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد، فلا أقسم لا زائدة غير نافية بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر، كالدنيا والآخرة والإنس والجن والأجسام والأرواح وغير ذلك، إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، والضمير للقرآن، والرسول الكريم جبريل، وقيل محمد عليهم الصلاة والسلام، قليلا ما تؤمنون، قال ابن عطية يحتمل أن تكون منافية فنفى إيمانهم بالجملة، أو تكون مصرية فوصف إيمانهم بالقلة، وقال الزمخشري والقلة هنا بمعنى العدم، إلا تؤمنون ولا تذكرون البتة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل، ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه، وفي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله، لأخذنا منه باليمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليمين هنا القوة، ومعناه لو تقول علينا لأخذناه بقوتنا، وقيل هي عبارة عن الهوان كما قالوا لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه، وقال الزمخشري ومعناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول، وعبر عن ذلك بقوله لأخذنا منه باليمين، لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى، ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف، الوتين نياط القلب، وهو عرق إذا قطع مات صاحبه، فالمعنى لقتلناه، فما منكم من أحد عنه حاجزين، الحاجز المانع، والمعنى لو عاقبناه لم يمنع أحد منكم ولم يدفع عنه عقابنا، وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة، وإنه لتذكيرات الضمير للقرآن، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر، وإنه لحسرة على الكافرين، أي حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين، وإنه لحق اليقين، قال الكوفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع، وقال الزمخشري والمعنى عين اليقين ومحض اليقين، وقال ابن عطية ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحاقة، فقال في قوله تعالى الحاقة سميت بالحاقة لأنها تحق، أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها، ثم قال وكان في قوله تعالى ما الحاقة، كان الأصل الحاقة ما هي، ثم وضع الظاهر موضع المضمر، وعاد كلمة الحاقة زيادة في التعظيم والتهويل، وعلى هذا يجري ما جاء في نظائر هذه السورة في قوله تعالى القارعة ما القارعة وغير ذلك من السور، المراد بهذا التكرار هو زيادة في التعظيم والتهويل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومن قبله، يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة، وقرئ وهي قراءة متواترة ومن قبله بكسر القاف والباء، ومعناه جنده وأتباعه، وهذا من المواضع التي يتميز بها فائدة القراءات، فإنه على القراءة الأولى ومن قبله للآية معنى، وعلى القراءة الثانية وهي قوله ومن قبله يكون لها معنى آخر، والقراءتان إذا جاءتا في آية واحدة فهما كالآيتين، فكل واحدة تحمل المعنى الذي يصح عليها. ثم قال في قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة، الضمير يعود لماذا؟ لنجعلها القول الأول للفعلة وهي الحمل في السفينة، وقيل للسفينة، فإن أراد الجنس فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها، هذا من حيث إرادة الجنس. وإن أراد سفينة نوح فكيف تكون تذكرة؟ قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. ثم قال في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها أي للفعلة. ثم قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي إلى آخر الحديث. هذا حديث موضوع باتفاق كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والملك على أرجائها، قال والمعنى إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء. هذا القول الأول أن الضمير يعود إلى أرجاء السماء أي جوانب السماء، وقيل يعود على الأرض، والراجح الأول هو الذي رجحه المصنف بقوله والأول أظهر وأشهر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذرعها 70 ذراعا، ذكر الخلاف في هذا الذراع، قيل أنه الذراع المعروف، قيل ذراع الملك، وقيل. ثم قال المصنف رحمه الله ولله در الحسن البصري في قوله الله أعلم بأي ذراع هي، وهذا هو الصواب في مثل هذه التفاصيل الذي لم يرد فيها نص صحيح، يقال الله أعلم وأما ما جاء من الإسرائيليات في ذلك أو بعض التفاصيل فهي لا تصح إذا لم يثبت فيها حديث. ثم لا فائدة من معرفة هذا الذرع، هل هو بالذراع المعروف أو بذراع الملك أو الذرع 70 باعا، وإنما العبرة بهذه العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المعارج سال سائل بعذاب واقع، من قرا سال بالهمز احتمل معنيين، احدها ان يكون بمعنى الدعاء يدعى داع بعذاب واقع، وتكون الاشاره الى قول الكفار امطر علينا حجاره من السماء، وكان الذي قال ان نضرب بن الحارث والاخر وان يكون بمعنى الاستخبار اي سال سائل عن عذاب واقع، والباء على هذا بمعنى عن، وتكون الاشاره الى قولهم متى هذا الوعد وشبه ذلك. واما من قرا سال بغير همز فيحتمل وجهين، الاول ان يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران، والثاني ان يكون من سال السيل اذا جرى، ويؤيد ذلك قراءه ابن عباس رضي الله عنهما سال سيل، وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد. واذا كان من السيل احتمل وجهين، احدهما ان يكون شبه العذاب في شدته وسرعته وقوعه بالسيل، وثانيهما ان يكون حقيقه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه في جهنم واد يقال له سائل. فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز معنيين وفي القراءة بغير همز 4 معان. للكافرين يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على، أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسالة إذا كانت بمعنى دعا إذا على الكافرين بعذاب، أو يكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين. من الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله، أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله، أو يكون صفة لعذاب أو مستأنفا. للمعارج جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي ارتقى بها، قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وقيل هي المراقي إلى السماء، وهذا أظهر لأنه فسر بما بعده بعدها من عروج الملائكة والروح إلى عرشه، ومن حيث تهبط أوامره وقضايا، فالعروج هو من الأرض إلى العرش. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المؤلف رحمه الله، وقال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة. أقول يريد ابن عطية أن المعارج أمور معنوية وهي صفات الكمال، فلا تدل على علو الذات في حقه تعالى بل على علو القدر، وهذا يتفق مع مذهب نفاة علو الله بذاته، ولكن ابن جزي رحمه الله رجح أن المعارج هي المصاعد إلى السماء بدليل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ولكنه قال تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى عرشه، وهذا تأويل بصرف الكلام عن ظاهره، وهو أنها تعرج إلى الله، ولا موجب لهذا التأويل إلا النزعة إلى نفي العلو الذي هو مذهب القوم. وقد جاء في السنة ما يشهد لظاهر الآية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وفيه ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي الحديث. والصواب في الآية أن الملائكة والروح

بشهادتهم قائم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام، ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها، فقيل هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فالشهادة، وقيل هو المبادرة إلى أداء من غير امتناع. فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه، وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام: أحدها حقوق الناس فلا يجوز أداؤه حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التعليم كالطلاق والعتق والأحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع، الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التعليم كالحدود فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليه. فما للذين كفروا قبالك مهطعين أي مسعين مقبلين إليك بأبصارهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته. ومعنى قبالك في جهتك وما إليك عزينا أي جماعة شتى، وهو جمع عزة بتخفيف الزاي، وأصله عزوة وقيل عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا يقولون إن كانت مجنة فنحن أهلها، كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة، إنا خلقناهم مما يعلمون، كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان. وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: الأول تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. الثاني الرد على الكفار في طمع من يدخل الجنة، كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا من سائر الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة. الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم، كقول ألم يكن نطفة من مني تمنى إلى آخر السورة. فلا أقسم معنى أقسم ولا زائد المشارق والمغارب ذكر في الصافات. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم تزيد الكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم، وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين، والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث. فذرهم وعيد لهم وفي معادلة منسوخة بالسيف يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة، بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب الأصنام، وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك. وفيه لغات فتح النون وإسكان الصاد وضمهما وضم النون وإسكان الصاد ويوفضون معناه يسرعون، والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنام في الدنيا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المعارج، فقال في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. من قرأ سأل بالهمس احتمل وجهين، أي بتحقيق الهمس سأل، أي يكون بمعنى الدعاء، أي دعا داع بعذاب واقع، وتكون الإشارة بهذا إلى قول الكفار: أمطر علينا حجارة من السماء. والمعنى الآخر على الهمس أن يكون بمعنى الاستخبار، أي سأل سائل عن عذاب واقع، وتكون الإشارة لقولهم متى هذا الوعد، هذا على قراءة التحقيق قراءة الهمس. وأما من قرأ سال فيحتمل كما ذكر المصنف أربعة أوجه. قال: وأما من قرأ سال بغير همس فيحتمل وجهين، ثم ذكر بعد ذلك وجهين. قال: فيحتمل وجهين، الأول أن يكون مخففا من المهموز، مخففا من المهموز سأل وسأل، ويكون نفس المعنى المعاني في المهموز، يكون إن إما بمعنى المعنى الأول بمعنى الدعاء أو بمعنى الاستخبار. والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى، ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وقراءة المتواترة سال سيل. وإذا كان من السيل احتمل وجهين، أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعته وسرعة وقوعه بالسيل، فالسيل له جريان شديد ووقع شديد، ومعلوم ضرر السيل إذا أتى على ما يأتي عليه. والثاني أن يكون حقيقة، قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل. ثم قال المصنف: تلخص من هذا أن القراءة بالهمس على معنيين، وهي التي سبق، المعنى الأول أن يكون بمعنى الدعاء أو بمعنى الاستخبار، وفي القراءة بغير الهمس أربعة معاني، وهي التي ذكرها: المعنى الأول أن يكون مشترك مع المعاني السابقة، أن يكون بمعنى الدعاء أو بمعنى الاستخبار. المعنى الثالث إذا كانت الكلمة إذا كان من السيل فيكون أنه شبهه بالسيل في شدته وسرعته، أو يكون حقيقة في واد في جهنم يقال له سائل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذي المعارج، قال هو المصعد إلى علو. ثم تكلم شيخنا البراك على قول ابن عطية هنا هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وهذا سبق في أكثر من موضع. الحامل لهؤلاء على مثل هذه التأويل هو عدم إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، وإنما يثبتون علو القدر وعلو القهر. فإذا جاءت مثل هذه الآيات فإنهم يؤولونها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وتكون إن الإنسان خلق هلوعا، قال في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن، قال العهن الصوف، وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانا، فيكون الكلمة فيها خطأ يصوب، فيكون التشبيه في الانتفاش. ثم قال في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، قال وسئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره، وهذا جواب نفيس. فإذا جاء التفسير في القرآن لا يحتاج المرء إلى تفسير أحد من الخلق. إن الإنسان خلق هلوعا، ما هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال وذكر الله ذلك على وجه الذم لهذا الخلق، ولذلك استثنى منه المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا. ثم قال في قوله تعالى والذين هم بشهادتهم، هكذا بالإفراد بشهادتهم وليس بشهادتهم، بشهادتهم على قراءة نافع. وأما حفص ويعقوب فقرأ من العشر حفص ويعقوب فقط بشهاداتهم بالجمع. ثم قال في قوله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، يحتمل ثلاثة أوجه. الأول تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، وهذا ينبغي أن يتأمل فيه المرء. فكما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة أي قذرة، ثم إذا مات يصير جيفة قذرة، فإذا مات الواحد منا ماذا يكون حاله؟ وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، يحمل في جوفه، فهذه البطن ما الذي يكون فيها؟ ومع ذلك هذا الإنسان الذي هذه حاله، مبدأه نطفة مذرة ومنتهاه جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، ومع ذلك يتكبر على أوامر الله ويعترض عليها. والثاني أن الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح. والثالث الاحتجاج على البعث، لأن الله خلق من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم، وقد سبق في آيات أن الإعادة أيسر من البدء، وكل على الله يسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة نوح عليه السلام أن أنذر وأن يعبدوا، يحتمل أن تكون مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر أو بأن يعبدوا، والأول أظهر. عذاب أليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم. يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا للتبعيض يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولم يضمن أن يغفر لهم ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم، لأن ذلك في مشيئة الله تعالى. وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل، لأن من لا تزاد عن لا تزاد عنه سيل، لأن من لا تزاد عنه سيبويه إلا في غير الواجب. وقيل هي لبيان الجنس، وقيل لابتداء الغاية، وهذان قولان ضعيفان في المعنى، والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه ويؤخركم إلى أجل مسمى. ظاهر هذا يقتضي أنهم يفعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا لم يؤخروا، وذلك مقتضى القول بالأجلين، وهو مذهب المعتزلة، وعلى هذا حملها الزمخشري. وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات، وتأول ابن عطية فقال ليس للمعتزلة في الآية تعلق، لأن المعنى أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هو ممن يؤخر ممن يعاجل، ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان، لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي له بالإيمان والتخير، أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة. وكان نوح عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتخير، وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة. فكان الاحتمال الذي يقتضي ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم، إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتخير وإما الكفر والمعاجلة، وأما عند الله فالحال الذي يكون منه معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا يقتضي أن الأجل يا أبا المنذر في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا تزاد عندك إيش عنه سيبويه أي نعم خطأ هي عند سيبويه كما في طبعة دار الضياء وهو الذي يستقيم به المعنى لا تزاد عند سيبويه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي يكون منه معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا وفي أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين ولما كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني وذلك أن قوما نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا 1000 عام وإن لم يؤمنوا عمرهم 900 عام فالألف عام هي التي لا تؤخر إذا جاءت 900 عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى 1000 عام إن آمنوا دعوتهم لتغفر لهم إذ دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فعلوا ذلك إلا يسمعوا كلامهم فيحتملوا أنهم فعلوا ذلك حقيقة ويكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك واستغشوا ثيابهم يجعلوا غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامهم أو لئلا يرضوا ويحتملوا أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم وأصروا أيدام على كفرهم دعوتهم جهارا إعراب جهارا مصدر من المعنى كقولك قاعد القرفصاء أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعاء جهارا أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار ثم ذكر أنه دعاهم جهارا ثم ذكر أنه جمع بين الجهل والإسرار وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه. قال ابن عطية الجهار دعاء في المحافل ومواضع اجتماعهم والإصرار دعاء كل واحد على حدته يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا مفعل من الدر وهو كثرة الماء وفي الآية الدليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الاستسقاء فلم يزل على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشكى رجل إلى الحسن الجدب فقال له استغفر الله ما لكم لا ترجون لله وقارا فيه 4 تأويلات أحدها أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقول لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارا الثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت والمعنى ما لكم لا ترجون لله لا ترجون الله تعالى متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد وإعراب وقرا على هذا مصدر في موضع الحال الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر في المكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله وقبل أطوار الأنواع المختلفة في المعنى أن الناس على أنواع في ألوان وأخلاق وألسنة وغير ذلك طباقا ذكر في الملك وجعل القمر فيهن نورا القمر إنما هو في السماء الدنيا وساق أن يكون فيهن لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع لقولك فلان في الأندلس كذا إذا كان في بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعلوا القمر نورا والشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك والله أنبتكم من الأرض نباتا هذه عبارة عن إنشاء من تراب الأرض ونباتا مصر على غير الصدر أو يكون تقدير أنبتكم فنبتتم نباتا ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال ثم يعيدكم فيها يعني بالدفن ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث من القبور والله جعل لكم الأرض بساطا شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخذ بعض من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كرية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر سبلا في جادة ذكر في الأنبياء واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم، وقرئ ولده بفتحتين وولده بضم الواو يسكن اللام وهما بمعنى واحد. ومكروا مكرا كبارا، الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف، والكبار المخفف أبلغ من الكبير. وقالوا لا تذرن آلهتكم، أن يوصى بعضهم بعضا بذلك، ولا تذرن ودا ولا سواعا، هذه أسماء وأصنام، من كان قوم نوح يعبدون، ورؤيا الناس ما رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا، فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة، وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم، فهلك ذلك الجيل، وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله، ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب، فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان لهذيل، وكان يغوث لمراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نصر لذي الكراع من حمير، وقل يودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان. وقد أضلوا كثيرا الضمير للرؤساء من قوم نوح، والمعنى أضلوا كثيرا من أتباعهم، وهذا من كلام نوح عليه السلام، وكذلك ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا من كلامه ودعاء عليهم. وقال الزمخشري إنهم معطوف على قول ربي إنهم عصوني، والتقدير قال ربي إنهم عصوني، وقال لا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا من كلام لا إخبار عن أمرهم، وما زائرة للتأكيد، وإنما قدم هذا المجرور أيضا يبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطيئاتهم، وهي الكفر وسائر المعاصي، فأدخلوا نارا يعني جهنم، وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن أمر محقق، وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال ما في الدار ديار أي ما بها أحد، ووزنه فيعال، وكان أصله ديوار ثم قلبت واويان وأضغمت في الياء، وليس وزنه فعال، لأنه لو كان كذلك لقيل دوار، لأنه مشتق من الدور أو من الدار. وروي أن نوح عليه السلام لم يدعو على قومه بعد الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانه، وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. رب اغفر لي ولوالدي، وخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، وكان والد نوح عليه السلام مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليه السلام عليهم السلام، واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأمه شمخة بنت أنوش حكاه الزمخشري. ولمن دخل بيتي مؤمنا مؤمنا قيل بيته المسجد، وقيل السمينة، وقيل شريعته سمى بيتا استعارة، وهذا بعيد، وقيل داره، وهذا أرجح لأنه الحقيقة. وللمؤمنين والمؤمنات على دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على المؤمن، وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين إنه لا يجوز دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم، وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة. قال بعض العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات تبارا أي هلاكا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة نوح، وهذه سورة فيها فوائد، وقد ذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه مكث في تفسيرها سنة ونصف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله أن يجتهد، وطالب العلم أن يجتهد في إيصال الخير ولا يكسل، وإنما كحال هؤلاء الأنبياء الذين تذكر قصصهم ليعتبر بها الخلق. فهذا نوح عليه السلام وهو قد اجتهد في دعوة قومه، وهو من الرسل وقد اجتهد في دعوة قومه ليلا ونهارا وأسر لهم وجهر لهم. ثم قال في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيه أربعة تأويلات. الأول أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة، فالمعنى ما لكم لا ترجون أي وقركم الله في دار ثوابه، والذي حملهم على ذلك هو عدم الإيمان في البعث وفي الجزاء، لذلك يكون بمعنى التوقير والكرامة، أي ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه، فهم لا يرجون هذا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. والثاني أن الوقار بمعنى التؤد والتثبت، والمعنى ما لكم لا ترجون الله تعالى متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم، فهم لم يتثبتوا ولم ينظروا في دعوته وإنما بادروا إلى التكذيب. والثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، والوقار بمعنى العظمة، المعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه، ولو خافوا ذلك لآمنوا وأسلموا، لكنهم استخفوا بدعوة نوح لما جاءهم. والرابع أن الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى الاستقرار، والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة وإما أو في النار. كل هذه المعاني محتملة، وكل الحامل لهم على ذلك هو عدم الإيمان بالآخرة والبعث. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، ذكر فائدة، قال وجعل القمر نورا والشمس سراجا، لأن ضوء السراج أقوى من النور، فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به، والنور قد يكون أقل من ذلك. فالسراج معروف أنه يسرج الضوء، هو الذي يخرج الضوء بنفسه، لكن النور يكون أقل من ذلك، وقد يأتي النور من انعكاس شيء على ضوء شيء على شيء يعكس هذا النور، هذا الضوء فيخرج منه النور. ثم قال في قوله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا، ذكر الخلاف في كون الأرض كروية أو لا، وسبق هذا في تفسير ابن سعدي، ولا ثمرة عمل تترتب على هذا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا، ذكر خلاف في البيت، ذكر أربعة أقوال، قيل المسجد، قيل السفينة، قيل الشريعة، وقيل دار، قال وهذا أرجح لأنه الحقيقة، وهذه قاعدة، إذا جاء لفظ فالأصل أنه يحمل على الحقيقة، فالأصل البيت أن يراد به البيت المعروف، لكن قد يراد به المسجد، لكن هذا يحتاج إلى سياق، وقد يراد به السفينة، وهذا يحتاج ما يرجحه من السياق فيكون مجازا، وقد يراد به الشريعة، لكن الراجح أنه بيته حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قال بعض من بعض، وعجبا مصدر وصف به بالمبالغة، لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا، وقيله على حسب مضاف تقديره ذا عجب، وإنه تعالى جد ربنا، جد الله جلاله وعظمته، وقيل غناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى، وقل إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك فيما بعد إلى قوله وإنا من المسلمون، فأما الكسر فاستئناف وعطف على إن سمعنا، لأنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن، وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر، وهذا خطأ من طريق المعنى، لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي، وألا يكون من كلام الجن وهو من كلام الجن، وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به، وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به، وكأنه قال صدقنا وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، وكذلك ما بعده، ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي أنه استمع وأن لو استقام، وأن المساجد لله لأن ذلك مما وحي لا من كلام الجن، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا من كلام الجن، وسفيهم أبوهم إبليس، وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم، اختار ذلك ابن عطية، والشطط التعدي ومجاوزة الحد، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ظننا أن الأقوال التي كان الجن والإنس يقولون على الله صادقة وليست بكذب، لأن ظننا أنه لا يكذب أحد على الله، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صعب على صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك، ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميه، فزادوهم رهاقا، ضمير الفاعل الجن وضمير المفعول الإنس، والمعنى أن الجن زادوا الإنس أيضا ضلالا وإثما لما عادوا بهم أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم، وقيل ضمير الفاعل الإنس وضمير المفعول الجن، والمعنى أن إن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عادوا بهم، حتى كان الجن يقول أنا سيد الجن والإنس، وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، الضمير فيه ظنوا لكفار الإنس، وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا، والبعث هنا يحتمل أن يريد ببعث الرسل أو البعث من القبور، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا إخبارنا ما حدث عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من إسراق السمع في السماء ورجمهم بالنجوم، واللمس المس والسعير هنا للطلب، والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخادم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد وهو مفرد، ويحتمل أن يريد بالملائكة الحراس أو النجوم الحارسة، وكرر الشهب باختلاف اللفظ، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع المقاعد قعيد جمع مقعد، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد، فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يستحقون الكلمة فيلقون إلى الكهان ويزيدون معها، ثم يزيد الكهان للكلمة 100 كذبة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الرصد اسم جمع للراصد كالحارس للحارس. وقال ابن عطية مصدر وصف به ومعناه منتظر. قال بعض من رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اختار ابن عطية الزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية. والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قد رأى كوكبا انقضى، ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك، ثم وصف استراق الجن للسمع. وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الآية. قال ابن عطية معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشر. وقال الزمخشري معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذابنا أو رحمة أو من خذلان أو توفيق، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي منا قوم دون ذلك. فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس لهم صلاح كاملا أو الذين ليس لهم صلاح، فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير. كنا طرائق قيدادا، الطرائق المذاهب والسير وشبهها، والقيدد المختلفة وهو جمع قدة، وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل. وهو على حذف مضاف أي كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الظن هنا بمعنى العلم. قال ابن عطية هذا إخبار منهم عن حال بعد إيمانهم، ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. وإنا لما سمعنا الهدى يعنون القرآن فلا يخافوا بخسا ولا رهقا. البخس اسم النقص والظلم، والرهق تحمل ما لا يطاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات. ومن القاسطون يعني الظالمين، يقال قسط الرجل إذا جار، وأقسط بالألف إذا عدل، وهؤلاء انتهى ما حكى الله من كلام الجن. وأما قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فيعتمر أن يكون من بقية كلامهم ويكون ابتداء كلام الله تعالى، وهو الذي اختاره ابن عطية. وأما قوله وأن لو استقاموا فهو من كلام الله باتفاق، وليس من كلامهم تحروا أي قصدوا الرشد. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الماء الغدق هو الكثير، وذلك استعارة في توسيع الرزق. والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله، فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله وارزاقهم. فهو قولي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقيل يا طريقة الكفر، والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لهم استدراجا. ويجد هذا قوله لنفتنهم فيه، والأول أظهر والضمير في استقاموا يعتبر أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع الجن أو للجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لجميع الخلق. لنفتنهم فيه إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فالمعنى، فمعنى الفتنة الاختبار هل يشكرون أم لا، وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. نسلكه عذابا صاعدا، معنى نسلكه ندخله الصاعد الشديد المشقة، وهو مصدر صاعد يصعد، ووصف بالمصدر المبالغة يقال فلان في صاعد أي في مشقة، وقيل صاعد جبل في النار. وأن المساجد لله أراد المساجد على الإطلاق، وهي بيوت عبادة الله. وروي أن لا تنزلت بسبب تغلب القريش على الكعبة. وقيل أراد الأعضاء التي يسجد عليها، وواحدها مسجد بفتح الجيم، وهذا بعيد. وعطف أن المساجد لله على أوحي إلي أنه السماع. وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله لا تدعو مع الله أحدا إلى هذا السبب، فلا تعبد غير الله في العمل، وفي أن لا تدعو. وإنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية اختصاصا له تقريبا وتشريفا. وقال الزمخشري وإنما سماهنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي، لأن هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، لأنه مما أوحي إليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ما يقتضي التواضع والتذلل. وهذا الذي قاله بعيد، مع أنه إنما يتذكر على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطفا على أوحي إلي أنه السمع، ومع القراءة بالكسر على السنة فيكون إخبارا من الله ومن جملة كلام الجن، فيبطل ما قاله. كادوا يكونون عليه لبدا، اللبد الجماعة واحدها لبدة، والضمير فيه كادوا يحتمل أن يكون الكفار من الناس، أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره، أو يكون الجن الذين استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه استماع القرآن والتبرك به. ملتحدا أي ملجأ إلا بلاغا، بدل من ملتحدا إلى أجل ملجأ إلا بلاغ رسالة، أو بدل من ضرا ولا رشدا إلى أملك شيئا إلا بلاغ رسالة. ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا من الله. قال الزمخشري وهذا الجار والمجرور ليس بصلة لبلاغ، إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله. ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغ، والمعنى بلاغ عن الله. ورسالاتي قال الزمخشري إنه معطوف على بلاغا كان قال إلا تبلغ ورسالة، ويحتمل أن يكون ورسالاتي معطوفا على اسم الله. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، جمع خالدين على معنى من يعصي، لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار، وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين، لأن مذهبهم خلودهم في النار، والدليل على أن في الكفار وجهان، أحدهما أنها مكية وسور مكية، وإنما الكلام فيها مع الكفار، والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد به الكفار حتى إذا رأوا ما يوعدون تعلقت حتى بقوله يكون عليه لبدا وجعلت غاية لذلك، والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون قال ذلك الزمخشري. وقال أيضا يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون، وهذا أظهر. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن هنا نافية، والمعنى قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد، وعبر عن بعده بقوله أم يجعل له ربي أمدا، ويعني بما توعدون قتلهم ببدر أو يوم القيامة. فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لا يطلع على علم الغيب أحدا إلا من ارتضى وهم الرسل، فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك. ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا للتبعيض، رسولنا يحتمل أن يراد به الرسل من الملائكة، وعلى هذا حمل ابن عطية، والرسل من بني آدم، وعلى هذا حمل الزمخشري، واستدل به على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب، فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم، وفي أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعيها له الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، المعنى أن الله يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين. وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة، قال بعضهم ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال، الأولى أي ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودا، وقد كان علم ذلك قبل كونه، الثاني ليعلم محمد أن ملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم، الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة، والأول أظهر. وجمع الضمير في أبلغ وفي ربهم حملا على المعنى، لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة، وأحاط بما لديه ما يحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع، وهذه الجملة معطوبة على قوله ليعلم، لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، وأحصى كل شيء عدد، هذا عموم في جميع الأشياء، وعدد منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الجن، فقال رحمه الله في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، وإنه قال قرئ إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها، وكذا فيما بعده إلى وإن من المسلمين، أي وأنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول، وأن ظننا، وأنه كان رجال، وأنهم كانوا، وأنا لمسنا، وأنا لا ندري، وأنا كنا نقد، إلى قوله تعالى وإن وأن من المسلمون، وهما قراءتان متواترتان، فمن قرأ على الكسر إن فاستئناف، أي بدء جملة جديدة، ومن قرأ على الفتح فوجه بأنه عطف على ما سبق، وقيل انه معطوف على الضمير، عطف على قوله، قيل انه عطف على قوله انه استمع نفر وقال وهذا خطا، وقيل انه معطوف على الضمير المجرور فامنا به قال وهذا ضعيف، وقال الزمخشري معطوف على محل الجار والمجرور في امنا به، ولعل هذا هو الاقوى ولم يضعفه المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى فزادوهم رهقا، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يحتمل الضمير وجهين، الضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس، أي أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عادوا بهم، أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعفهم، وذلك أن الجن إذا تسلطوا على الناس زادوهم ضلالا وزادوهم ضعفا، ويحتمل وقيل، والوجه الأول هو الأقوى والثاني محتمل والذي رجح المصنف الأول، ويحتمل أن الضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، فالمعنى زاد الإنس الجن تكبرا وطغيانا لما عادوا بهم، فلما رأوا أن الإنس يعودون بهم تكبر الجن وقالوا هم يعودون بنا وأعجبوا بأنفسهم، فزادهم هذا طغيانا. ثم قال في قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ذكر خلاف هل الرمي رمي الجن إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قبل ذلك، قال واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع، وهذا هو الراجح، ويدل عليه الحديث الذي ذكر المصنف وهو في صحيح مسلم قالوا قد رأى كوكب قط. قال ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد ملك أو ملك أو مات ملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك. إن ثم وصف استراق الجن بالسم. وكذلك وجوده في أشعار الجاهلية يدل على أن هذا الرمي موجود. لكن ما الذي حدث بعد مبعث النبي؟ شدد عليهم حتى منعوا من استراق السمع إلا نادرا، فلا يسرقون إلا كلمة ثم يكذبون معها 100 كذبة. ثم قال في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق هو الكثير. وقال وذلك استعارة في توسيع الرزق. فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم. وهذا معلوم، فإن المرء قد جاء في آيات أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن أعظم أسباب الرزق تقوى الله والاستقامة على الإسلام. وقد يكون هذا الرزق رزق مال، وقد يكون رزق في راحة البال وفي القناعة وفي طيب النفس، فإن هذا من أعظم الرزق. قال وقيل هي الكفر، والمعنى لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا استملاء واستدراج. لكن الراجح الأول الأظهر الأول، وإن كان الثاني المعنى الثاني صحيح، قد جاءت فيه آيات لكن لا يظهر من هذه الآية، وإنما في آيات أخرى كقوله تعالى دين افتنهم في سورة الزخرف وما ذكر عن لولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فقد يوسع الكفار فتنة لهم استدراجا لهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، في الفاعل ليعلم 3 أقوال. الأول القول الأول هو الراجح، أي ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، أي يعلمه علما موجودا ظاهرا للناس، وإلا في حقيقة الأمر فالله بكل شيء عليم. وهذا هو القول الراجح. ثم ذكر القول الثاني ثم الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المزمل يا أيها المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ووزن المزمل متفاعل فأصله متزمل، ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل 3 أقوال. أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف، وتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير، هذا قول عائشة رضي الله عنها والجمهور. الثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. الثالث وأن معناه المتزمل للنبوة، وأي المشمر المجد، أي المشمر المجد في أمرها. والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصه، فقال زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر على هذا، نزلت يا أيها المزمل. فتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاء جبريل عليه السلام. فقال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة، لأنه سبب لأنه يستقيل المانع من قيام الليل. وهذا قول بعيد غير سديد. وقال السهيلي وفي نداء بالمزمل فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوا باسم المشتق من حالة التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب. والفائدة الأخرى التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصل به تلك الصفة. قم الليل، هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب، فعلى القول بالندب هو ثابت غير مسوخ. وأما على القول بالوجوب ففي 3 أقوال، أحد أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي. الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى اندفقت أقدامهم، ثم نسق بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم الآية، وصار تضوءا. هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح. واختلف كم بقي فرضا، فقالت عائشة رضي الله عنها عاما، وقيل 18، وقيل 10 أعوام في الآية الناسقة على هذا مدنية. الثالثة أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمتي وهو ثابت غير منسوخ، ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين، إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. في معنى هذا الكلام 4 أقوال. الأول وهو الأشهر، ولظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلا، وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع، والضميران في أنقص منه وزيد عليه عائدا على النصف. والمعنى أن الله خيره بين 3 أحوال، وهي أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليلا أو يزيد عليه. القول الثاني، قال الزمخشري إلا قليلا استثناء من النصف، كأنه قال نصف الليل إلا قليلا، فخيره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه.

القول والسماء منفطر به يجعل الولدان شيبا. الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير وشيب بكسر الشين جمع شيب وزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم. والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة. فقيل إن ذلك حقيقة وقيل إنه عبارة عنه لذلك اليوم وقيل إنه عبارة عن طوله. السماء منفطر به الانفطار والانشقاق والضمير المجرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء بشدة عوله ويحتمل أن يعود على الله أي تتفطر بأمره وقدرته الأول وأظهر. والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أو على الإضافة تقدير ذات انفطار أو لأنه أراد السقف كان وعده مفعولا والضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأول وأظهر لأنه مشغول به. إن هذه تذكرة الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا يريد سبيل التقرب إلى الله وما الكلام حظ على ذلك وترغيب فيه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول سورة من قيام الليل ومعناه إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله. فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن ونصفه وثلثه من قرأ ما بالخفض فهو عاطل على ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه ومن قرأ بالنصف فهو عاطل على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. وطائفة يعني المسلمين ومعطوف على الضمير الفاعل فيه تقوم علم أن لن تحصوا والضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام إلى أن تحصوا تقدير الليل وقت المعنى ولن تطيقوا وإلى أن تطيقوا قيام الليل كله. فتاب عليكم عبارة عن التخفيف كقوله فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه وقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن وهذا الأمر للندب. وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. علم أن سيكون منكم مرضى ذكر الله في هذه الآية الأدار التي بني آدم تمنعهم من قيام الليل فمن المرض ومن السفر والتجارة والضرب في الأرض ابتغاء فضل الله ومنها الجهاد. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر وتأكيد الأمر بها وتأكيد للتخفيف وهذا أظهر لأنه ذكره بيتر الأعذار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني المكتوبتين وأقرضوا الله ما لو تصدقوا وقد ذكر في البقرة هو خيرا نصب نصب خيرا لأنه مفعول ثاني لتجدوه ضمير فصل واستغفر الله. قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المزمل فقال في قوله تعالى يا أيها المزمل وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال. أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف قالوا هذا قول الجمهور وهذا هو الراجح. والثاني أنه كان تزمل في ثيابه للصلاة أي المتزمل للصلاة الذي لبس ثيابه للصلاة. والثالث أنه المتزمل للنبوة لكن القول الراجح هو الأول. قال لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله لما جاءه الملك في غار حراء في ابتداء الوحي رجع إلى خديجة ترعد فرائصه فقال زملوني زملوني إلى آخر الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله قال السهيلي وفي ندائه بالمزمل فائدتان إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق والفائدة الأخرى التنبيه لكل متزمل راقد بالليل يتنبه إلى ذكر الله. ثم قال في قوله تعالى قم الليل ذكر الخلاف هل هو على الوجوب أو الندب ف كون على الندب هو ثابت غير منسوخ فالكل مندوب أن إلى قيام الليل أي يسد له أن يقوم الليل. وأما على القول بوجوبه ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فرض على النبي وحده والقول الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخ أقدامهم ثم نسخ وهذا هو الصحيح والذي رجع المصنف نسخ بالآية التي في آخر السورة. ثم قال في قوله تعالى إلا قليلا نصفه أو انقص منه ذكر أربعة أقوال في هذا المستثنى أو في معنى هذا الكلام. الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليل والمعنى أن الله خيره بين ثلاثة أحوال أن يقوم الليل أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف أو يزيد عليه، إما أن يقوم النصف أو يزيد عليه إلى الثلثين أو إلى الليل كله، وإن كان هذا يكره في غير إن كان الأولى لا يداوم عليه المرء طيلة العام إلا في العشر الأواخر من رمضان، أو يزيد عليه أو ينقص من النصف أو يزيد عليه. ثم ذكر الأقوال الثانية، لكن الراجح هو القول الأول. ثم أورد إشكالا فإن قيل لما قيد النصف النقص من النصف بالقلة، فقال أو انقص منه قليلا، وأطلق في الزيادة أو زد عليه ولم يقل قليلا، فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة، لذلك لم يقيدها، بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير، وإنما ينقص من النصف قليل. ثم قال في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اختلف في وصفه بالثقل، أي هذا القرآن لماذا ثقيل؟ ذكر خمسة أقوال. الأول أنه سمي ثقيلا لأنه كان يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله، حتى كان النبي يتعرق عرقا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان على ناقته بركت الناقة وضربت بجيرانها في الأرض. وقيل أنه ثقيل على الكفار بإزعاجه، أو ثقيل في الميزان، أو أنه كلام له وزن ورجحان، كل هذه الأقوال لا تعارض بينها، فهي القرآن ثقيل في الميزان وكان ثقيلا على النبي، ثقيل على الكفار بإزعاجه ووعيده، وثقيل لما تضمنه من التكاليف والأوامر، فهذه تحتاج إلى جهاد، وإلا لآمن الناس جميعا في القرآن، فالأوامر التي في القرآن وإن كان فيها ثقل إلا أنها يسيرة إذا نظر إلى غير ذلك من الملل. ثم قال في قوله تعالى إن ناشئة الليل، في الناشئة سبعة أقوال، ولعل الراجح هو القول السابع أن المراد بناشئة الليل ساعاته، لأنها تنشأ وتحدث ساعة بعد ساعة، ويبين هذا الفهم أو ما جاء عن السلف ومنهم زين العابدين أنه كان يصلي بين العشاءين ويقول هذه ناشئة الليل. ولا شك أن الصلاة كل ما تأخرت فالثلث الليل هو أفضل، الثلث الليل هو أفضل لنزول الرب، وإن كان الفضل يحصل من دخول الليل كما جاء عن زيد العابدين وغيره من السلف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في آخر آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، قال هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به أول السورة من قيام الليل، وبه يتبين القول الراجح الذي سبق في مطلع السورة، وأن هذه الآية نسخت الأمر في قيام الليل الذي في أول السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المدثر. يا أيها المدثر وزنه متفاعل ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب، وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسب ما ذكرناه في موضعه، حسب ما ذكرنا في موضعه. وقال السهيلي وفي نداء بالمدثر ثلاث فوائد، الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل، وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير، والنذير بالثياب ضد هذا، فكانه تنبيه على ما يجب من التشمير. وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن، والصحيح وأن سورة إقراء نزلت قبلها، قم فأنذر ينذر الناس، وهذه بعثة عامة، وربك فكبر يعظم، ويحتمل ويريد قول الله أكبر، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا، فنزلت ربك فكبر، وقول ربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره، وثيابك فطاهر فيه ثلاثة أقوال، أحد أنه حقيقة بتطهير الثياب من النجاسة، واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة، والآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب، وعلى هذا مجاز، الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث، والرجز فهجر فيه ثلاثة أقوال، الأول أن الرجز الأوثان، روي ذلك عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها، والآخر أن الرجز السخط والعذاب، وهذا أصله في اللغة فمعناه هجر ما يؤدي إليه ويوجبه، والثالث أنه المعاصي والفجور، وقال بعضهم كل معصية الرجز، ولا تمنن تستكثر، يحتمل قوله تمنن أن يكون من مال العطاء أو مال المن، وهو ذكر العطاء وشبهه أو مال الضعف، فإن كان من العطاء في وجهان أحدهما أن ما لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه، قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته، والآخر لا تعطي الناس عطاء وتستكثروا، فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيرا، وإن كان من المن بالشيء ففي وجهان: الأول لا تمن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه، الثاني لا تمن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب، وإن كان من الضعف فمعنى لا تضعف أن تبلغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك. ولربك فاصبر اصبر لوجهه وطلب رضاه، ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب أو على إذاء الكفار له أو على العبادة. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، ويحتمل أن يريد النفخة الأولى أو الثانية: ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد وتهديد. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق، وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال: أحدها روي أنه كان يلقب الوحيد إلى نظير له في ماله وشرفه، فكونه وحيدا نعمة عددها الله عليه. الثاني أن معناه خلقته منفردا دليلا. الثالث أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى، ويعرب على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت، وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول. وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، واختلف في مقداره، فقيل 1000 دينار وقيل 10000، وقيل يعني الأرض لأنها مدت، وبنين شهودا أي حضورا. وروي أنه كان له 10 من الأولاد وقيل 13 لا يفارقونه، وأسلم منهم 3 وهم خالد وهشام وعمارة. ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش، ثم يطمع أن أزيد، يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله، وهذه غاية الحرص. كلا زجر عما طمع فيه من الزيادة، عنيدا أي معاندا مخالفا للآيات ولا يراد بها القرآن. لأن الوليد قال فيه إنه سحر ويحتمل يريد الدلائل: سأرهقه صعودا، الصعود العقبة الصعبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم، كلما صعد الإنسان ذاب ثم يعود. فالمعنى سأشق عليه بتكليف الصعود فيها. إنه فكر وقدر، فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن، أي هي كلامه. روي أن الوليد سمع القرآن فعجبه وكاد يسلم، ودخل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعاتبه أبو جهل، وقال له: إن قريش قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد، وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولا يرضيا، فافتتن وقال أفعل ذلك. ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر، ما هو شعر؟ أقول كاهن، ما هو بكاهن؟ أقول إنه سحر وإنه قول البشر، أي ليس منزلا من عند الله. فقلت إليك كيف قدر دعاء لي وذم وكره وتأكيد لدمي وتقبيح حالي. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضى واستحسان منزعي الأول حين عجبه القرآن، فيكون قول قتل لا يراد به الدعاء لي، وإنما هو كقول قاتل الله فلانا ما أشجع، يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه. وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء وحكاية لقول قريش تهكما بهم. ثم نظر، أي نظر في قوله وقدر ما يقول، ثم عبس وبصر البصور وتقطيب الوجه وهو أشد من العبوس، وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عبس بوجهه عليه الصلاة والسلام، أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول. ثم أدبر يعرض عن الإسلام سحر يوثر ينقل عمن تقدم، وما أدراك ما سقر، تعظيم الله وتأويل لا تبقي ولا تذر مبالغة في وصف عذابها، أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياه، أو لا تبقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكته، وإذا أهلك لم تذره هالكا بل يعود إلى العذاب. لواحة للبشر معنى لواحة مغيرة، يقال لاحه السفر وغيره إذا وغيره إذا لاحه السفر وغيره إذا غيره، والبشر جمع بشرة وهي الجلدة، فالمعنى أنها تحرق الجلود وتسودها. وقيل لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس وهي تروح للناس، وقال الحسن تروح لهم من مسيرة 500 عام عليها 19 يعني الزبانية خزنة جهنم. وقيل هم 19 ملكا ملكا، وقيل 19 صفا، وقيل 19 صنفا من الملائكة والأول أشهر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، سبب هذه الآية أنه لما نزل عليه 19 قال أبو جهل لقريش: أيعجز 10 منكم عن واحد من هؤلاء 19 أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية ومعناها أنه ملائكة لا طاقة لكم بهم. وروي أن الواحد منهم يرضي بالجبل على الكفار. وما جعلنا عدتهم إلا في التذل الذين كفروا، ويجعلهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم، ولا يرتاب إلى شك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق، فإن قيل كيف نفى عنهم شك بأنه وصفهم باليقين، والمعنى واحد وهو تكرار. فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشك فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن، فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزمخشري: ذلك مبالغة وتأكيد. وليقول الذين في قلوبهم مرض، المرض عبارة عن الشك، وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين، فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن معناه يقول منافقون إذا حدثوا ففي إخبار بالغيب، والآخر يريد من كان بمكة من أهل الشك. وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، يحتمل القصد بهذا وجهين وجهين، أحدهما وصف جنود الله بالكثرة، أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله، والآخر رفع اعتراض الكفار على 19 لا يعلم عدد جنود الله إلا هو، لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب ما أراد الله، وما هي إلا ذكرى للبشر أو ضمير لجهنم أو الآية المتقدمة. كلا ردع للكفار عن كفرهم، وقال الزمخشري وهي إنكار لأن يكون لهم ذكرى، إذ أدبر يولى وقل أدبر بغير ألف والمعنى واحد، وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره، والصبح إذا أسفر يضاء، ومنه الإسفار بصلاة الصبح. إنها لإحدى الكبر الضمير لجهنم أو للآية والنذارة، أي هي من الأمور العظام، والكبر جمع كبرى، وقال ابن عطية جمع كبيرة الأول هو الصحيح، نذيرا للبشر يتميز له حال من إحدى الكبر، وقيل النذير هنا الله، فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف، وقيل هو حال من أول السورة أي قم نذيرا للبشر تميز أو حال من إحدى الكبر، وقيل النذير هنا الله، فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف، وقيل هو حال من أول السورة يكون فأنذر نذيرا وهذا بعيد. قال الزمخشري هو من بدع التفاسير، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، التقدم عبارة عن سلوك طريق الهدى، والتأخر ضده، ولمن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدم أو التأخر، وقيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبر والأول أظهر. رهينة، قال ابن عطية الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس، وقال الزمخشري وليست بتأنيث الرهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه مذكر المؤنث، وإنما هي بمعنى الرهن أي كل نفس الرهن عند الله بعملها، إلا أصحاب اليمين يا أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمال مصالحة كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتعنون بها، وقال ابن عباس رضي الله عنه وهم الملائكة يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار، ما سلككم في سقر ما أدخلكم النار، وهذا خطاب للمجرمين يحتمل أن خاطبهم به المسؤولون أو الملائكة، فأجابوهم بقول من لم نكن من المصلين وما بعد، وهذا هو الذي أوجب دخولهم النار، وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له لأنه أكبر جرائمهم نخوض والخوض وكثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه، حتى أتانا اليقين هو الموت عند المفسرين، وقال ابن عطية إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء وأنه لا يشفع أحد في الكفار، وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الأثر، يشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون، فما لهم عن التذكرة معرضين يعني كفار قريش، كأنهم حمر مستنفرة، المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة، شبه الكفار بالحمير النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام، ويعني حمير الوحش فرت من قسورة. ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه عن القسورة الرماة، وقال أيضا هو الأسد، وقيل أصوات الناس، وقيل رجال شداد، وقيل سواد أول الليل، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، المعنى يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من عند الله، ومعنى منشرة منشورة غير مطوية أي فضية كما كتبت لم تضوى بعد، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيها من رب العالمين إلى فلان ابن فلان نؤمر باتباعك. كلا ردع ما أرادوه، بل لا يخافون الآخرة، أي هذه العلة والسبب في أراضهم، كلا تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوف من الآخرة، إنه تذكرة الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملة، فمن شاء ذكر فاعل شاء ضمير يعود على من، وفي ذلك حظ وترغيب، وقيل الفاعل هو الله، ثم قيل فعل العبد بمشيئة الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه، وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المدثر، فقال رحمه الله في قوله تعالى وثيابك فطهر، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة، وهذا الراجح، بل فيه الوجوب، فيجب إزالة النجاسة من الثياب عند إرادة الصلاة، والآخر أنه يراد بالطهارة من الذنوب والعيوب، فالثياب على هذا مجاز، والثالث أنه لا تلبس الثياب من غير مكسب خبيث، كل هذه محتملة. ثم قال في قوله تعالى والرجز فاهجر، في ثلاث أقوال، الأول أن الرجز الأوثان، والثاني أنه السخطة والعذاب، والثالث أنه المعاصي، والأول هو الأشهر، والثاني والثالث داخلا فيه، فإن من عمد الأوثان فهو في سخط وفي معصية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قتل الإنسان، فقتل كيف قدر، قال دعاء عليه ودم، هذا الوجه الأول أنه دعاء على هذا الذي الوليد ودم، وكرره تأكيدا لذمه وتقبيحا لحاله. القول الثاني قال ابن عطية ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجب القرآن، فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه، وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما أشجعه، وهذا في احتمال لكنه في بعيد. قتل كيف قدر، أي ما أحسن هذا التقدير في القرآن لما مدح القرآن أولا. والثالث أن يحتمل قال الزمخشري أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء، أو يكون حكاية لقول قريش تهكما بهم. ثم قال المصنف رحمه الله قال في قوله تعالى ثم عبس وبسر، عرف البسور هو تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس، فالعبوس دون البسور. ثم قال في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخره. قال فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار، فالجواب أنه لما وصفهم باليقين ثم نفى أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن، فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. ثم قال في قوله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض، قال المرض عبارة عن الشك، فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث النفاق بالمدينة، فكيف الجواب؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن يكون معناه يقول المنافقون إذا حدثوا، فهذا فيه إخبار عن الغيب أي إذا حدثوا فيما يستقبل، والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى نذيرا للبشر تمييز أو حال من إحدى لإحدى الكبر، وقيل وهذا هو الأقوى، وقيل النذير هنا الله قالوا هذا ضعيف، وقيل هو حال من أول السورة قم فأنذر نذيرا وهذا بعيد، فالراجح القول الأول أنها تمييز أو حال لقوله تعالى لإحدى الكبر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى نخوض الخوض، عرف الخوض لأنه كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه، هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه، فالخوض فيه كثرة كما أن من دخل ماء فيه كثرة يخوض فيه. ثم قال في قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه، وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله، وهذا فيه تحذير لأهل المعاصي وفيه ترغيب لهم بالتوبة، فالله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى لشدة عقابه، ومع ذلك هو لمن تاب وأناب الله وأهل للمغفرة لكرمه سبحانه وتعالى وسعة رحمته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.